والحمد لله رب العالمين. ربنا يجمع الكلمة إن شاء الله تعالى. الدرس الخامس في سلسلة الأسرة بين الإقدام والإحجام. إن الإسلام ييسر مسألة تقريب الحلال من الناس، ويجعل بين الناس والحرام متاريس، فمنهاج الإسلام في مسألة الأعراض منهاج وقائي. فلم يقل الله ولا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا، أي كل ما يؤدي إلى الزنا حرمه حتى يكون الزنا بعيد لا يصل إليه الإنسان. فالمنهاج منهاج وقائي، لكن قضية الزواج والحلال وتقريب الحلال وتيسيره كان دأبه عليه الصلاة والسلام في سنته القولية الشيء الكثير، وفي السنة العملية الشيء الكثير، لكننا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا الحادث. جاءت امرأة إلى رسول الله صلوا على الحبيب، فعرضت نفسها على النبي صلوا عليه، فرفع النبي البصر وخفضه، وكان عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ونفسي له الفداء أشد حياء من العذراء في خدرها، فلم يكن يريد أن يواجه أحدا بما يكره. لما لم تكن له رغبة فيها استحيا النبي ولم يجبها، فلا زالت جالسة تنتظر قرار الحبيب صلى الله عليه. وكان من جملة الحاضرين أحد صحابة رسول الله لم تذكر السنة اسمه أبدا، فلما رأى أن المرأة طال بها الجلوس ولم يأتيها الرد الشافي الكافي من الحبيب صلى الله عليه، تقدم إلى النبي يخطبها لنفسه فقال يا رسول الله، إن كنت لا تريدها وليس لك إرب فيها فزوجنيها صلى الله على الحبيب. فقال عليه الصلاة والسلام اعطيها شيئا، قال ما أجد شيئا، قال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، مسألة بسيطة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة كما قرأ شيخنا الفاضل من سورة النساء. فذهب فجاء بفراش لحاف، قال هذا كل ما أملك، قال إن اعطيته صداقا للمرة يوشك أن لا تجد الفراش الذي تنام عليه. شوف شي حاجة أخرى. فذهب يبحث فدخل لا يلوي على شيء ولم يجد شيئا، قال يا رسول الله لم أجد شيئا، فجلس وتسمبر في مكانه وهو يعلم أن الطبيب الحبيب صلى عليه يجد الحلول لكل مشاكل الشباب. فيقول عليه الصلاة والسلام بعد طول انتظار فإن صاحبنا لا يريد المغادرة، قال له عليه الصلاة والسلام ما معك من القرآن؟ كم تحفظ من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. الله الله الله الله. وهنا وقف بعض فقهاء الإسلام، كل يفهم الحديث على مراده، فإذا ببعض العلماء يقولون إن قصد النبي من هذا الكلام أنه إنما أراد أن يزوجه المرأة وصداقها أن يعلمها ما تعلم من القرآن، أن ينقل إليها القرآن الذي يحفظه فيعلمها إياه فيكون ذلك صداقا لها. لكن هذا لا يحتمله كلام النبي صلى الله عليه، هذا إنما قاله الفقهاء فقط. أما النبي فكلامه واضح، زوجتكها بما معك، وليس زوجتك لتحفظها ما معك، إنما هو تشديد من الفقهاء فقط، إلا أن النبي ييسر التيسير كله، أي أن من يحمل القرآن يفهمه ويعمل به. وإن أعظم من يحافظ على أمانة المرأة من يعمل بالقرآن لا من يحمله ويحفظه. كم من رجل يحمل القرآن ويحفظه وهو يحارب شرع الله بحيث يدري أو لا يدري. إذن فالمقصود أنه يحمل كتاب الله، يحمل ثقل أمانته، يعمل به. ولذلك لما سئل الحسن البصري رضي الله عنه قال، قيل له: لمن نزوج بناتنا يا إمام؟ قال: لمن يخاف الله، فإن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها أي أبغضها لسوء خلقها لا يظلمها. عاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا تنظر دائما إلى نصف الكأس الفارغ، ولكن انظر إلى النصف الملآن، انظر إلى إيجابيات المرأة لكي تبني البيت على أساس إيجابي. هكذا إذن النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة لا زالوا ييسرون الحلال ويضعون المتارس في طريق الحرام، ليبعدوا أمة محمد ويحول بينها وبين السقوط في أتون الفواحش. العكس هو الذي يحدث الآن إن شاء الله تعالى. الزواج كما هو معلوم في الإسلام هو فطرة فطر الله الناس عليها. الله تعالى ركز فينا شهوة، وهنالك نوعان من الشهوة: شهوة البطن وشهوة الفرج، وكلاهما شرع الله لهما لإشباعهما الطريق الحلال، وجعل طريق الحصول على الرزق لإشباع شهوة البطن، والطريق لإشباع شهوة الفرج جعل هنالك طريقا شرعيا يحقق المقصد مما يريد الله تعالى سبحانه عز وجل. فهو فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذلك تجد أن الإنسان بفطرته يميل إلى المرأة، والمرأة تميل بفطرتها إلى الرجل. وإنما تحدث القرآن عن أكثر من مجرد الميل، بل جعل المرأة ملاصقة للرجل إلى درجة أن كانت لباسا له، وهو أكثر ملاصقة للمرأة إلى درجة أن الله جعل الرجل لباس المرأة، وجعل الذي لم يتزوج كالإنسان الذي يمشي عريانا بين الناس، والتي لم تتزوج جعلها كالعريان بين الناس. فقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وإن أقرب ما يحقق اللباس، أقرب ما يحقق الستر، ويحقق الدفء، ويحقق السكن، ويحقق مقاصد كثيرة. فمن يمشي في المسلمين وقد بلغ سن الزواج وهو قادر على الزواج ويمشي بغير زواج، يمشي كأن عورته مكشوفة. بل إن الحبيب يعلق على الذي يقدر على الزواج ولم يتزوج، سماه تسمية تستحق الوقوف طويلة. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه، مسكين مسكين، ثلاث مرات، مسكين مسكين مسكين من لا زوجة له، ومسكينة مسكينة مسكينة من لا زوج لها. ليس المسكين هو الذي ترده التمر والتمرتان حينما يطرق أبواب الناس يسأل المعروف، لا، هذا ليس مسكين، هذا مسكين مرة واحدة. إنما مسكنته فقط هي خبز يطلبه ويجده عند كل بيت، إذن الأمور ميسرة. لكن المسكين المسكين المسكين الذي يعيش في مجتمع المسلمين، حينما كان مجتمع المسلمين متعففا طاهرا، وكانت المرأة مستترة، وكان المجتمع يريد أن يحافظ على الأعراض والنسل، كان مسكينا مسكينا مسكينا، أي جمعت له المسكنة من أطرافها، وكانت المرأة في ذلك المجتمع مسكينة مسكينة مسكينة، جمعت لها المسكنة من أطرافها، لأنها تستشعر حاجتها إلى رجل تأوي إليه، ويستشعر حاجته لامرأة يأوي إليها، ويعيش مبتورا. الله أكبر، لا إله إلا الله. ولذلك فإن حبيبنا، صلوا على الحبيب، إذا لقي رجلا أو شابا كان أول ما يسأل: أمتزوج أنت؟ احنا نبقاو كيراك لاباس، واش اخبارك، كي داير الفلاحه، كي داير كذا. الزواج كاع ما سقسيوش فيه، كاين اللي عمرو ما يسقسيو على الزواج، ويتصبع عقده نفسيه يوصل 40 عام وحتى واحد ما يحدثو على الزواج. جا عندي واحد السيد عنده 45 عام ماشي مزوج، قلت له كي صراتك ماشي مزوج؟ قال لي انا ما نقدرش نتزوج درك، ملي طلعت حتى واحد ما شجعني على الزواج. احنا كنا في الباديه، البنت كي دير 12 عام كيبقاو يخدموا لها الحوف والوسايد والكوبرتات، وهي تنظر الى ما تفعل امها فتسال لما، تقول نهيئ لك، شكون العفش تاعك، نهيئ لك ان شاء الله الجهاز ديالك، اسمه الجهاز. والرجل عاود كينوض يرى ان الاب والقريه والقبيله كلهم يسالونه، وفي كلهم يهيئون نفسيا، فوقاش تتزوج، راك غادي تتزوج، راك كبرت، اذا فاجت ينوض مهيئ نفسيا. حنا يا الله يستر يا ربي، عنده 45 عام في كولوش، قلت له علاش ما تزوجش؟ قال لي بابا بعد تزوج خوك اللي عنده 50 عام، يعني 50 عام ومازال ما تزوج، استنى حتى يتزوج، وفوقاش غادي تزوج؟ نعم اسيدي اللي عنده 50 عام، قال لك حتى يحرق. ربط الزواج بالحريقه، يبدا بالحريقه، اذا هذا عمره ما غادي يكون، ما يمكن شيء. اذا حتى العوائل الذين كانوا يساهمون بايجابيه في بناء بيوت المسلمين وتشجيع الجنسين على الزواج، أصبح هو من يبعد الناس ويرهبهم ويخوفهم من قضية الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتزوج؟ يقول به: نعم. ويزيد يزعق معه في جابر لما رجع من غزوة بني المصطلق، يجلس معه يقول: إيوا أتزوجتها؟ ثيبا عن بكرة، شوفين مشى معه، يقولوا ثيبا يا رسول الله، يقولوا لا انت تزوجت المره الاولى، فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ يقول له: اصبر علي يا رسول الله، لا تعجل علي، انما استشهد ابي عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوه احد، وترك لي 7 اخوات، ليس لي من يقوم بشؤونهن ويجمع رؤوسهن، فلم اجد افضل من امراه ثيب شربت عقلها وتقدر تجمع لي خواتاتي. قال له: اصبت أصبت أصبت الآن أصبت. الله. ويسأل الآخر ويقول: أتزوجت يا رجل؟ يقول: لا. قال: ولما مالك لما؟ يقول: يا رسول الله هكذا وك. قال: إذن أنت واحد من رجلين، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر أحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له به وجاء. فأنت أحد رجلين إن كنت تقدر على الزواج في مجتمع المسلمين يهدف إلى تحقيق الطهارة والعفة وسواد قيم الأخلاق، أنت إما عاجز، الله يحسن عونك، روح للطبيب، احنا كيقولوا مسحور، ويقولوا مثقف، ويقولوا مربوط، يدوروا باش يطلقوه، كل شيء المغاربة مربوطين. كنت في واحد الجبل في الريف مقري، وكان واحد الفقيه امام تاع الجامع، ولا جلس معاكم وقصر معاكم، اسمحوا لي سيدي الطلبه، اسمحوا لي، الا جلس معاهم يعني قصر معاهم، ما تقدروش تقصروا معاه، لنتني الرائحه المنبعثه من جسده، لانه هو امام تاع ذاك الجامع، لكن واش يدير؟ ما يصلوش بالناس، كي يكون غادي يزوج واحد بنته ولا يجي يعطيه 200 الف باش ما يربطوش، ولا ما عطاش يربطه، قال لك نربطه، ومن يبغوا يطلقوه يطلبوه 400 ألف. الله أكبر، الله أكبر. أي مجتمع، أي فكر منحط، أي سفالة هاته. حينما تنتشر وتشيع بين الناس التجارة في عقد العقد ووضع المتاريس في طريق الزواج عند الشباب من الجنسين، والله من تنزل المجتمع وتقب على القدرة إلى تبقى عاير، نقول لهاد المرأة، نقول لهاد البنت مالك يصير الكاك ذا بنتي علاش؟ كيقول لك أنا في الخارج وطلبني عمي وبا ما بغاش يعطيني، أعطاني الواحد أخر ومشات مرت عمي ودارت لي كذا باش عمرو النهار تاعي ما شوفه بيض، ما تزوجت لا بذاك ولا بذاك، وطرقك طرقك طرقك طرقك حتى تموت. الله أكبر على ثقافة، على مجتمع غابت فيه قيم الأخلاق. أنت خصك تفرح منين يتزوج شي واحد؟ واش خصك تعرف أنت إلا مشيت في الجمع بين قلبين على شرع الله كل خطوة عندك بالعبادة أنت ما نعرف شحال من سنة، لأنك تبني أسرة مسلمة فتحقق كل المقاصد التي سنتحدث عنها تباعا في هذه السلسلة. إذا فالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول إما أنت عاجز دور على الدواء، وإما أنت فاجر. لأنه لا يمكن أن تقول لي، ما تقدرش تقول لي أنا نقدر نحكم نعم سيدي في نفسي، إلى متى؟ بغيت تضاد الفطرة؟ من ضاد الفطرة ضرب رأسه بالحائط. لا يمكن للإنسان أن يستأمن نفسه على هذا الأمر أبدا. قال عطاء بن أبي رباح إمام مكة رضي الله عنه قال لو استأمنتني الأمة على بيت مال المسلمين لأيقنت أني أؤدي الأمانة ولا تمتد يدي إلى فلس من فلوس الأمة، لكن لو استأمنوني على امرأة خرقاء ما ثقت في نفسي أن أؤدي الأمانة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وما تركت فتنة أضر على النساء من الرجال. والحديث عن الواقع حديث ينطق لا يحتاج إلى كلمات. مصيبة. قالنا واحد البوليسي يخدم في المسائل يعني كان في الناظور، قالنا الآن ما بقاش شيء الحديث على قضية الزينة. قال لك الآن زينة الأرحام، الأرحام قال لك الملفات نتاع الأرحام، الزينة ديال الأرحام. كان مابقاش تكلموا في الناظور على الزينة نتاع الأخر على الأرحام. قالنا واحد في بركان قال لك درنا إحصائيات نتاع الانحرافات، قال لك من اللي حصيناهم في واحد المدة ديال العام حددنا الزمن اش خرجنا؟ خرجنا أن الانحرافات وطريقة عياذا بالله قضاء الشهوة بالحرام أي خارج إطار الزواج بلغت نسبة زوج من كل دار. ماشي معنى كل دار زوج منها مشاو نحارفوا، لا، يعني مجموع ما ثبت اللي قبضوهم متلبسين طوال العام. من تقسموا على عدد السكان تجد أن زوج من كل أسرة. الله أكبر. يا الله. إما أنت عاجز داوي روحك، وإما أنت فاجر فاعلم أن عاقبة الفاجر عاقبة وخيمة. الله. بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. جاء عندي واحد السعودي من مكة هذه السمانة قال لي أنا حزين جدا على سمعة المغرب عندنا. تورني عارف ذاك الشيء. أنا حزين على سمعة المغرب عندنا في الخليج. قلت واش غادي نديروا حتى انتم راكم منحرفين؟ اذا نظرت الى نسائنا المنحرفات فمن حرفنا الا لانهن وجدنا المنحرفين من المسلمين، وكلا الرجل والمرأة في الجريمة سواء، فلا ينبغي ان نحمل المرأة اثم الزنا ولا نحمله الرجل. ولكن انا معك، فالقرآن يجعل الزانية أثقل مسؤولية من الزاني، ولذلك سبقها الزانية والزاني عجلده، والسارق سبق الراجل، السارق والسارقة، لأن السرقة هي للرجال آكد فهم أقوى على فعل هذا المنكر. أما الزنا لو امتنعت المرأة ما استطاع الخلق كلهم أن يجبروها على الزنا إذا كانت متعففة متحصنة. ولذلك سيدنا عمر من صبر الرجل مقتول، من قتله من؟ فخرج يعس في الليل، وعالم بعد ذلك لما جاءته امرأة دار التام قالت له يا أمير المؤمنين لا تفضحني، أتدري من قتل هذا؟ من؟ أنا امرأة قتلته. قيل لما؟ قال أراد أن يعتدي علي واستغل ضعفي، فلم أجد بدا من أن أستعمل كل قواي وكل وسيلة أجدها، فلم أجد إلا مدية بيدي فطعنته طعنات فقتلته. قال روح تروح لا شيء عليك. الله الله الله الله. قال لي، قلت له انا ركوب زوج كيف كيف؟ قال لي تعرف ماشي على هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. انا نقول لكم هذا الشيء زعما والانسان يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. قال خرجت في الرباط راه عيد هنا ودرت هذاك الشيء اللي يديروا الخليجيين ذاك الشيء على الراس ودخلت الى السوق. قال فجاءني شاب عمره 30 عام فحدثني عن الزواج ليطمئن الي، فلما وجدني خليجيا الهضره ديالي نيشا قال له اسمعوا العجب يا صاحبي، قال له انا استطيع ان اتيك ببنات من العوائل الشريفه بحيث لم يدنسن من قبل بالزنا، ما انا ما نجيبلكش من اللي ولات. قال لك فنظرت اليه وعرفت ما يفعل اهل الخليج في المغرب، وان الاخبار التي تخرج تترى من المغرب عما يفعل بنا وباعراضنا. قال له يا هذا إذا قضيت شهوتك مع امرأة خارج إطار الزواج وقضيت شهوتك مع امرأة في إطار الزواج هل يختلف هذا عن هذا؟ قال لا. ما كيف فرق؟ قال فلماذا تترك ذلك في الحلال وقد جعل الله الشهوة في الحلال عبادة؟ قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم أجر. قالوا أو يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أيكون ذلك عليه وزر؟ بلى، كذلك إن وضعها في حلال تكون تلك العملية من الطاعات التي تتقرب بها إلى الله. الله أكبر، فتؤجر. قال له إذا كان تفريغ هذه النزوة عن طريق حلال تؤجر عليه ولا يختلف عن تصريفه في الحرام فتؤثم، فلماذا لا تتزوج؟ قال لك من اللي قلت له هكذا اهرب، حساب له بحال الاخرين، فر مني. لم يكن يعتقد ان في هؤلاء علماء ومتدينون ويخافون الله، لم يكن يعلم ان هذا انما جاء من مكة الى وجدة من اجل ان يزور مثلا انسانا في الله. الله اكبر، الله سبحانك يا ربي سبحانك سبحانك يا ربي سبحانك. فهو فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذلك فالنبي الأكرم صلى الله عليه ليس فقط حينما يلقى الشباب يسألهم بل يعينهم بل ييسر أمرهم بل يدفعهم إلى الزواج دفعة. أنا أتكلم عن النقطة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أسود قالوا يا رسول الله من بني سلامة هذو الكحل يدخلوا الجنة؟ أنا شوف الصورة نتاعك كي دايرة شوف. قال له إذا ما آمنت بالله ورسوله، ليه سيدي ربي ينظر إلى الصور؟ الله تعالى ينظر إلى القول وما شرك تقول. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، والتقوى محله القلب ولا يعلم ما في القلب إلا الله. شك تقول أنت شك تقول؟ قال له خلينا بهذه يا رسول الله. يقول له جليبيب قال له ولك حتى واحد ما يبغي يزوجني، العفريت فين بغى يوصل؟ ماشي قضية الجنة ولا إيه، ولا أنا نكون غدا في الجنة لأنني آمنت، وعلاش المسلمين يهربوا بيا ما يبغيش يزوجوا لي بناتهم على حقاش أنا يا أسود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جليبي اذهب إلى بيت فلان الأنصاري وأطرق بابه، فإذا خرج فقل الرسول الأكرم يقرئكم السلام، حين يردون السلام على رسول الله قل إن رسول الله بعثني إليكم يخطب ابنته، فحينما يفرحون بخطبة النبي ابنتكم قل لهم يخطبها لي. خصك تمشي على هذا المنهج، راه ماشي يخطبها الرسول، راه يخطبها لي ليا يعني. انا وشوف واش غادي يديروا. فذهب جليبيب رضي الله عنه الى بيت هذا الانصاري واطرق طرقا خفيفا متبعا أوامر حبيبه صلوا عليه. من قال جليبيب ربي ربي ربي يعرفه. قال النبي الأكرم يقرئكم السلام. قالوا عليه السلام. قال النبي الأكرم أرسلني إليكم يخطب ابنته. قالوا مرحبا بالنبي خاطبا لابنتنا. قال يخطبها لي. منتم منتم منتم منتم حليلي يا حليلي يا حليلي يا حليلي يا حليلي. قال له هذه سنان شاور مع المخلوقة وزارة الداخلية. فدخل إلى البيت وتركوه عند الباب. فبدأ يتشاوران في خطبة النبي الإبن لهذا الرجل الأسود. ربي ربي ربي ربي. فلما ارتفع صوتهما وكانت البنت إلى جوارهما في حجرة أخرى تتسمع، فسمعت كلام الوالدين. فلما رأت أنهما يريدان أن يعترضا على طلب خرجت وقالت يا أبواي أما ترضياني بخطبة النبي؟ لقد رضيت ما رضي الله لي ورسوله. أنا الآن لا أسمع لكم بعد أن سمعت أن النبي هو من يخطبني. من بيعتقوا تناقشوا؟ تبقوا تناقشوا سيد اللي بيخطبني ليه؟ وتبقوا عاد تناقشوا؟ خير من مشى على الأرض اللي سيد ربي سبحانه عز وجل يسمع له ويكرمه ويتأدب معاه وانا يقرأني انا نرد عليه؟ لا ابدا. فخرج الوالد الى سيدنا جليبيب فقال لقد سمعت الفتاة وقد قبلت زواجها منك تعظيما لطلب الرسول الاكرم، فما مثل النبي يرد له طلب بابي هو وامي ونفسي له الفداء. فذهب جليبيب الى النبي الاكرم صلى عليه فقال يا رسول الله لقد أكرموني كرما ما بعده كرم، زوجوني الإبنة. يوم مالك بس ما فرحاش زطمة. قال له ما عندي حتى دور. واسمه ناطق أنا ما عنديش يا سيدي. وهالو الدعوة مكملة. قال له قم يا أبا بكر ويا عمر ويا عثمان ويا علي، كل يأتي بما يقدر. فجمعوا له مالا كثيرا. فلما وضعه في يده نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عينه وقال أولئك أكرموني فزوجوني وأصحابك أكرموني فأغنوني. والغني هو الله. أش غادي ندير؟ كي ندير شكر ربي وكي ندير شكر سيد النبي؟ كي ندير شكر الله؟ راه ما يعرف نعمة الزواج سوى اللي يكون يبات غير بوحدو سنين. الله سنين هو نعس ما كاين والو، البرد يدخل منا ويخرج منا صعيب الحال. دخلت على واحد السيد ماشي مزوج معلم في واحد الجبل مخلطه الوساده مع الحمص مع العدس مع العقاقر مع كلشي، كاين شي مسكين قد هذا وشعره طالع للسماء تقول انت الا راه طالع للقمر. ما مشي مزوج، شكون يعدل له؟ شكون ينظم له؟ شكون يعاونه على هذا؟ والو. فذهب لكي يشتري لها شيئا ويقدمه صداقا للمراه الطيبه ولعائلتها الكريمه. وبينما هو يحث الخطى إذا به يسمع يا خيل الله اركبي، فمنادي الجهاد يدعو المجاهدين ليصطفوا صفا واحدا ليدافعوا عن مدينة رسول الله في غزوة أحد. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي. وهو يمشي وسمعه يطرقه هذا الأذان يقف ويتوجه إلى القبلة ويقول والله الذي لا إله غيره وبعث محمدا نبيا لأعقدن اليوم عقدا مع الله ليس فيه للشيطان نصيب. فذهب فاشترى فرسا وسيفا ودرعا ثم لحق بالمجاهدين يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله الله. فلما وضعت المعركة أوزارها وصار النبي وأصحابه يعدون الشهداء والجرحى. كان النبي سيسألهم: من منكم فقد رجلا؟ فتقول بنو سلمة: نحن يا رسول فقدنا فلان وفلان. بنو عوف: نحن فقدنا فلان وفلان. المهاجرون: نحن فقدنا فلان وفلان. والنبي يقول: من فقد رجلا؟ وكلهم إلا ويسمي اسما ممن فقد. فالنبي يقول: ما بغيتوش كاع، أما أنا فإني أفتقد أخي جليبي، بحثوا لي عنه. وكأن جبريل أخبره أنه يوجد في الشهداء، فبحثوا عنه فوجدوا الرجل الأسود قد قتل 7 من المشركين وقتل ووجهه علاه التراب. تراب طلع له جلده. قالوا: يا رسول الله، هو جليبيب؟ قال: هو هو. فتقدم النبي نحو الرجل فوقف عليه فبكى وضحك وشيع الجنازة ومشى في جنازته على أصابع قدميه، ثم قدمه بيده الشريفة ودفنه لوحده. قال: قدموا أخاكم. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في قبره، ثم أهال عليه التراب. وما فعل النبي مع رجل كما فعل مع جليبي. والصحابة ذاهلون لهذا التصرف الفريد الذي تصرفه مع الحبيب صلى الله عليه. فلما انتهى النبي من تشييع هذا الرجل سأله الصحابة: لقد رأيناك يا رسول الله فعلت مع هذا الشهيد ما لم تفعل مع غيره. قال: ما ذاك؟ قال: وقفت عليه فابتسمت. قال: ابتسمت لأن التراب الذي على وجهه أرسل الله إليه جاريتين من الجنة فبدأ يمسحان التراب على وجهه. ولذلك لما رأيتهما استحييت فأدرت بوجهي، ثم بكيت لأنني فقدت أخا لي وحبيبا لي، أخي وحبيبي في الله. وأما أني شيعته وأنا أمشي على أصابع قدمي فلأني أرى ما لا ترون. لقد شيع الله تعالى هذا العبد بإرسال 70,000 ملك شهدوا جنازته. الله. حتى قال ابن مسعود: وددت لو كنت أنا حينما سمع النبي يثني عليه ويترضى عليه ويدعو الله له وسماه أخاه وحبيبه، تمنى كل صحابي لو حظي بهذا الشرف الذي لم يحظى به أحد مثله رضي الله عنه. إذن فهو ليس فقط يقول لك يشجعك، يعينك، يعاونك ويوقف معك. أنا تمنيت له كانت تكون جمعيات تؤسس بهدف تزويج الشباب، مش حلوة نزقي، ويكون رأس مالها من أموالي الأغنياء. الأغنياء كيديروا الجوامع، كيديروا كذا، كيديروا كذا مزيان، لكن ما فيهم حتى واحد اللي يوجههم للعمل. عندنا احنا واحد جهة قابضة كل شيء وغادي غير الجوامع، لكن أين من يعف الشباب؟ أين من يعف الشباب؟ أين هذه الجمعيات؟ من يعمل لله ينبغي أن يعمل في كل مجالات الدين، لأن من يملأ المساجد ينبغي أن يكون مستقر النفس متزوجا، فإن لم يكن متزوجا يكون أبعد ما يكون عن التفكير في الدين. فإذا أردتم أن تعينوا الشباب على أن يعمروا مساجد الله فعلى الأغنياء في هذه المدينة. هذا نداء، ولكن شكون يسمع لك؟ شكون يسمع لك؟ هذه مش حال وزق. يخصم يعاون الشباب من الجنسين إن شاء الله على أن يعفوا النفس. يا الله، نكمل لكم إن شاء الله. وش حال وأنا نزقي على هذا الشيء اليوم إن شاء الله. الدارت واحد واسمه واحد المبادرة. منين جت هالمبادرة أنت تزويج الشباب؟ منين جت؟ قولوا لنا الوقت منين جت آخر خبر، منين جت؟ الناس حسوا بينا بالشباب نتاع الجنسيه نتاع المغرب باللي ضايع وغادي يزوجوا تقريبا 100 واحد ضربه بوحده. شكون هما؟ تركيا. شكون هذا اللي قالها؟ شكون؟ تركيا. تركيا اتفقت مع الوزير ديالنا المكلف بالبرلمان، العلاقه مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني، اتفقت معه على ان تنتقل الى الخطوه العمليه الاولى لخدمه المجتمع المدني. مجتمع مدني، مجتمع مدني، مجتمع مجتمع مدني، يتكلم كاع على من يتكلم على دفاع عن حريه المراه، حريه المراه، حريه المراه، حريه المراه، حريه الطرق للمراه، حريه. وشكون اللي يوقف مع هذا المجتمع المدني باش يزوج هاد الشباب قبل ما تتكلم على المراه؟ حق الاول ديال المراه هي تزوج يكون عندها راجل، راه ما عندهاش الراجل هذا. فهنيئا وجزاهم الله خيرا الحكومه نتاع العداله والتنميه نتاع تركيا التي نظرت باش بعين الاشفاق لشبابنا قبل ما ينظروا له. عييت انا هذه 20 عام وانا نخطب. عباد الله يا الاغنياء نتاع وجده اديروا جمعيه لتزويج الشباب. يا عباد الله هي نفخه فين؟ نفخه في رماد وصيحه في وعد. انهي ان شاء الله هذه النقطه الاولى نتاع المقصد للزواج هو ان شاء الله فطره الله هو دين هو الحديث الذي تعرفونه بسرعة إن شاء الله تعالى. سأل ثلاثة نفر أزواج النبي عن عبادة النبي فلما أخبروا فكأنهم تقالوها قالوا هذا رسول الله قد غفر الله ما تقدم من ذنب تأخر. أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال أما أنا فأصلي ولا أرقد. وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. احنا بغينا نتقربوا الله. فلما بلغ النبي قال صلى الله عليه وسلم أما إني أخشاكم لله تعرفه وأتقاكم له لكن أصلي وأرقد أصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. شكون يزوج هذه بناتنا اللي يظلوا في الديار ثلاثة أربعة خمسة؟ 3.5 ملايين عانس في المغرب. عندكم الخبر ولا ما عندكم؟ 3.5 ملايين اللي فاتهم القطار تاع الزواج ماشي اللي صحاب 18. شكون هما اللي يسميهم العانس؟ 30 الفوق. صلى الله على حبيبنا محمد.